بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقوى أصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمتي أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أبو بكر، ثم عمر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر الفاروق لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته، ذكر ما خص الله به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم المنزلة ورفيع المكانة. قال رحمه الله: وأصحابه، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. وهذا قد أجمعت عليه الأمة، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل دل عليه قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فشهادة هذه الأمة على غيرها من الأمم دليل على خيريتها، وخير هذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما في الصحيحين وغيره، لما في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما في حديث عمران بن حصين وفي حديث غيره. هذا الحديث يدل على أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في الجملة أفضل الأمة، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء كما ذكر المؤلف رحمه الله. هذا الفضل العام لجيل الصحابة رضي الله عنهم وطبقة الصحابة عليهم رضوان الله يشملهم جميعا، ثم هم بعد هذا الفضل العام يتميزون في الفضل على درجات متفاوتة، أعلاهم وأرفعهم منزلة وأعظمهم فضلا أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وأفضل أمته أبو بكر الصديق. فأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عليه رضوان الله، وذلك أن أبا بكر له من الخصائص والفضائل والمزايا ما لا يشركه فيها غيره من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له من الفضائل الخاصة لم يماثله فيها أحد، بل اختص بها وهي أعلى الفضائل الخاصة. ثم وصفه رضي الله عنه بالصديق لكونه الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لما وقع ما وقع بين أبي بكر وعمر من المخاصمة، قال: لقد جئتكم فكذبتموني وصدقني فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالتصديق، فهو صديق هذه الأمة وهو الصديق الأكبر رضي الله عنه. ثم عمر الفاروق، وعمر يصدق عليه أنه صديق، فقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تصديق، وهو خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اختص بهذا الوصف لأن الله فرق به بين الحق والباطل. فعمر رضي الله عنه معه من القوة ورباطة الجأش وعظيم العزيمة ما حقق الله على يديه الفرق بين الحق والباطل. ثم عثمان ذو النورين، أي صاحب النورين رضي الله عنه، والنوران هما بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه خصه الله بأن جمع له بين بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج إحداهما فماتت ثم تزوج الثانية، وثم بعد ذلك قال ثم علي المرتضى. وعلي هو رابع الصحابة رضي الله عنهم في الفضل والمنزلة والمكانة، ووصفه بأنه المرتضى لما روى البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف علي رضي الله عنه في المدينة، استخلفه على المدينة لما خرج إلى غزوة تبوك، فتبع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتخلفني أو أتتركني في النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فرضي رضي الله عنه فسمي بعد ذلك بالمرتضى. هكذا ذكر بعض أهل العلم في سبب تسميته أو وصفه رضي الله عنه بالمرتضى، وقيل لأنه رضيه الله ورسوله، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال هذا وصف شاع بين أهل العلم في وصف علي رضي الله عنه، رضي الله عنهم أجمعين، أي أن المفاضلة بينهم لا تلزم أو لا يترتب عليها النقص أو التنقص لمن للمفضول عليه، بل بيان الفضل لا يترتب عليه همز المفضول ونقصه، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا ترتب على المفاضلة أن يكون هناك تنقص فإنه لا يجوز، لا تجوز المفاضلة في هذه الحال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، فنهى عن تفضيل المفاضلة بين الأنبياء والتفضيل بينه وبين يونس ابن متى وهو رسول النبي صلى الله عليه وسلم. السبب أنه إذا كانت المفاضلة تفضي إلى تنقص المفضول فإنها لا تجوز، فإذا كانت هذه في الأنبياء مع وضوح فضل النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره وتأكده وتقريره، فكيف بالمفاضلة بين غيره؟ فلا يسوغ المفاضلة بين أهل الفضل إذا كان ذلك على وجه التنقص للمفضول، أما إذا كان على وجه بيان الفضل والسبق والمنزلة وما خص الله به أحدهم فإن هذا لا بأس به. وهذا ليس خاصا في المفاضلة بين الأنبياء أو الصحابة، بل في المفاضلة بين كل من تجري بينهم مفاضلة، إذا كان يترتب على هذه المفاضلة تنقص المفضول فإنه لا يجوز ولا ينبغي أن يفاضل بين الناس في هذا، لأنه يفضي إلى مفسدة، والمفاضلة ليس المقصود منها إغار الصدور ولا تنقص المفضول، إنما المقصود منها بيان فضل الله عز وجل وما خص به كل من أهل الفضل. يقول رحمه الله لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أي بين أظهرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الذي في الصحيحين وفي سنن أبي داود وفي غيرهما ذكر أبي بكر وعمر وعثمان دون ذكر علي رضي الله عنه، ولذلك قال ثم نترك المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فقد أجمع الصحابة وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على فضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وأنهم في الفضل والسبق للصحابة ما لا يحتاج إلى منازعة ولا مناقشة لكون الصحابة أجمعوا على هذا ولكون النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك منهم ولم ينكره. قال: فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. واختلف أهل العلم في الثالث، فقيل إنه يعني نفسه، وقيل إنه يعني عثمان، والصحيح والذي يظهر أنه يعني عثمان رضي الله عنه. وإنما امتنع من تسمية الثالث لكون كثير من أتباع علي رضي الله عنه في ذلك الوقت كانوا ممن وقع في الفتنة في موضوع علي رضي الله عنه، وما جرى له من الحصار والخروج عليه رضي الله عنه، فخشي أن يبين الثالث فيكون ذلك سببا لوقوع فتنة في من هم أتباع له، ويقع في ذلك مزيد شر لأهل الإسلام، لأنه قد وقعت الفرقة وتشقق الناس وانفرقوا إلى قسمين في مقتل عثمان رضي الله عنه، فخشي من زيادة الشر فقال: ولو شئت لسميت الثالث. فالذي يظهر أن الثالث هو عثمان رضي الله عنه. يقول رحمه الله: وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. فأبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء. ثم بعد أن ذكر الفضل قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله يذكرون مسألة المفاضلة بين الصحابة ثم يذكرون الخلافة، وذلك لكون هاتين المسألتين من المسائل التي يجب اعتقادها في الصحابة. فبدأ المؤلف رحمه الله بذكر الفضل، وبين عقد أهل السنة والجماعة في المفاضلة. واعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في تقديم أبي بكر ثم عمر على سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عثمان وعلي فبعد أن أجمعت الأمة على أن الذي يلي الأولين هو عثمان وعلي، اختلفوا في أيهما أفضل. فمنهم من قال: الأفضل عثمان ثم علي، يعني يكون الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة، واستقر عليه قولهم، وأن ترتيبهم في الفضل والمنزلة كترتيبهم في الخلافة. والقول الثاني أن علي مقدم على عثمان، وهذا قال به جماعة من السلف، من أشهرهم سفيان الثوري رحمه الله، وقيل إنه رجع عنه لما ناقشه من ناقشه من أهل العلم وبين له تقدم عثمان على علي. القول الثالث التوقف، أي لا يقول إن عثمان أفضل ولا علي أفضل، يتوقف. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول الذي لا ريب في صحته واستقرار قول أهل السنة عليه. وهذه المسألة هل يضلل فيها المخالف؟ الجواب: لا يضلل فيها المخالف، لأنه قد وقع فيها الخلاف بين السلف. لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة الخلافة، مسألة الخلافة، فإن ترتيبهم في الخلافة لا إشكال فيه وقد اتفق عليه أهل السنة. فمن قال إن علي أحق ممن تقدمه في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين أجمعوا على تقدم عثمان في الخلافة على علي رضي الله عنه. وقد قال عبد الرحمن بن عوف، وهو الذي أوكل إليه الشورى، أوكل إليه عمر رضي الله عنه النظر في من يخلفه بين من بقي من أهل الشورى، يقول: بعد بحث ونظر واستشارة وسؤال، يقول: لم أرى الناس يعدلون بعثمان أحدا. فأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة عثمان، بل إن خلافة عثمان خلافة إجماعية لا يقع لم يقع فيها خلاف بالكلية. حتى علي رضي الله عنه بايع ووافق، فلم يجتمع الناس في خلافة أحد كما اجتمعوا في خلافة عثمان رضي الله عنه. فالذي يطعن في خلافة عثمان أو يقول إن خلافة علي إن علي أولى بالخلافة منه فإنه أضل من حمار أهله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لظهور الإجماع على خلافة عثمان رضي الله عنه. قال رحمه الله: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. هذه المسوغات التي ذكرها المؤلف رحمه الله والاستدلالات التي ذكرها المؤلف رحمه الله لبيان أحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة، وأنه حق الصحابة بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن خلافة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم أجمع عليها أهل السنة، ولا خلاف بين علماء الملة في أن أحق الناس بالخلافة وأولاهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. وإذا نظرت إلى خلافة أبي بكر وجدت أن خلافة أبي بكر قد أومى إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص عليها، وأقوى ما يستدل في النص عليها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ادعي لي أباك وأخاك، أكتب لأبيك كتابا لا يختلف عليه الناس بعد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، فترك الكتابة بناء على أن استحقاق أبي بكر رضي الله عنه أمر مجمع عليه، وأن الله سيصير الأمر إليه شاء من شاء وأبى من أبى. يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني إلا أن يكون هو الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال بالنظر إلى ما جاء في السنة يجد الإنسان الشواهد المتضافرة العديدة التي تدل على استحقاق أبي بكر رضي الله عنه للخلافة، وأن خلافته أشبه ما يكون بالمنصوص عليها، لفضله وسابقته فهو أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وهو أسبقهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسبقهم إلى تصديقه، ولم يقاربه أحد في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم. بل إن عائشة رضي الله عنها لما اعتذرت عن تقديم النبي اعتذرت عن أبي بكر في التقديم وقالت إنه بكاء، قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف. لأن عائشة رضي الله عنها كرهت أن يتقدم أبوها الناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتشاءم الناس به، فاعتذرت بأنه بكى، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون المقدم في الصلاة أبا بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله: وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، وهذا مما وقع، فإن الصحابة أجمع على مبايعته رضي الله عنه، وإن كان في أول الأمر وقع نوع تردد كما جرى في سقيفة بني ساعدة، إلا أن خلافته رضي الله عنه أجمعت عليها القلوب واستقر الأمر وأجمع عليها الصحابة. وما ذكر من تأخر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه لم يكن تأخرا فيه الرفض وعدم القبول لمبايعته، إنما كان لشيء في نفسه رضي الله عنه. وأما المبايعة فإنه قد قبل بيعته وقبل المسلمون بيعته رضي الله عنه. ثم إنه لو قدرنا إن علي قد صح عنه التأخر في البيعة فإنه لا يضر، وقد أجمعت الأمة وسادات الصحابة وأشرافهم وكبراؤهم وأعيانهم رضي الله عنهم على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، فلا يضر أبا بكر رضي الله عنه تخلف علي عن بيعته. ثم إنه قد رجع إلى الحق ووافق الجماعة إن قلنا بأنه تأخر في بيعته رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ولا شك أن هذه الأمة لا يمكن أن يجمعها الله على ضلاله، لا سيما أولئك الذين الإجماع المعتبر هو إجماعهم رضي الله عنهم، فإن الإجماع المعتبر ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا واتفق أمرهم وانتظم عقدهم على تقديم أبي بكر وخلافته رضي الله عنه. قال: ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، لفضله لاستحقاقه الفضل، فإنه قرين أبي بكر في الفضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم في حديث أبي قتادة: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده. فعمر رضي الله عنه قرين أبي بكر في الفضل والمكانة والمنزلة رضي الله عن الجميع، وإن كان السبق لأبي بكر ولا شك، لكنه قرنه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، وأهل الشورى هم الذين أوكل إليهم عمر رضي الله عنه النظر في من يكون خليفة بعده رضي الله عنه، وهم بقية الستة. من هم؟ عبد الرحمن بن عوف، ولكن ليس له من الأمر شيء، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة، لا أبو عبيدة كان قد مات، وعلي وعثمان رضي الله عنهم، وعلي وعثمان رضي الله عن الجميع. ها؟ ابن عمر ليس من الستة، ابن عمر يحضر وليس له من الأمر شيء. ثم ذكر قال: ثم علي رضي الله عنه، هذا رابع الخلفاء الراشدين لفضله وإجماع أهل عصره عليه، لفضله فهو من الفضل والمكانة رضي الله عنه ما تشهد به أهل السنة والجماعة له وتعتقده فيه، وأما إجماع أهل عصره عليه فإنه لم يجمع على خلافة علي رضي الله عنه. الحقيقة أنه لا إجماع في خلافته، وإن كان هو الأحق بالخلافة والمقدم فيها، لكن لم يكن إجماع، بل خالف في ذلك من خالف من الصحابة، ووقعت الفتنة بينهم رضي الله عنهم، فانقسم الناس إلى أهل الشام بقيادة معاوية رضي الله عنه ومن معه، وأهل الكوفة بقيادة علي، أو أهل العراق بقيادة علي رضي الله عنه ومن معه. ثم قال بعد ذلك: وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. طيب، هذا يقول فيه المؤلف، هذا المقطع يقول فيه المؤلف رحمه الله: وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون، أي هؤلاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي، هم أولى وأصدق من يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإنهم أصدق من يصدق عليه هذا الوصف، وأحق من يتنزل عليه هذا القول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ووصفهم بوصفين عظيمين أو بثلاثة أوصاف: الوصف الأول أنهم خلفاؤه، وهم من أتى بعده رضي الله عنه وقام مقامه، الراشدين وهذا ضد الغي، والمهديين وهذا ضد الضلال، فجمع لهم بين الهدى والرشد، وبهما يكمل العلم النافع والعمل الصالح والهدي المستقيم. عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها تمسك العاض على الشيء بأضراسه ونواجذه. ثم قال رحمه الله في الاستدلال على أن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، قال: الخلافة من بعد 30 سنة. وهذا قد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة من بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، أو ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فدل ذلك على أن الذين يلونه مدة 30 سنة هؤلاء يصدق عليهم الخلافة. وبالنظر إلى مدة خلافة هؤلاء رضي الله عنهم التي ابتدأت في السنة 11 إلى السنة الأربعين يتبين أنهم رضي الله عنهم كلهم داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد 30، فإن خلافة علي انتهت رضي الله عنه على رأس 30. هذا من الأدلة على أنهم المقصودون بقوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.